قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس من الشهر السادس من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي أيضا علوم القرآن. أما التفسير فبين أيدينا تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي وقفنا عندها في لقاءاتنا الماضية هي سورة القصص. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وهي الآية 58 من السورة. الآيات لا تزال في مناقشة ومجادلة ومحاورة مشركي مكة في ردهم وإنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وردوا واعترضوا، فرد الله عليهم قال: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إلى أن جاءت الآيات بعد ذلك، لما قالوا أيضا من اعتراضاتهم قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يتخطفنا الناس ويعتدون علينا ويأخذون أموالنا، إذا آمنا بك يا محمد نتخطف من أرضنا وتنزع منا ينزع منا الأمن الذي كنا نعيش في مكة. فقال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، من الذي مكن لهم الأمن وأعطاهم الحرم إلا الله سبحانه وتعالى، فإن نصروا رسوله نصرهم الله. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول: مكنا لهم حرما آمنا ورزقا طيبا، يعني يأتيها مكة رزقها من كل مكان، وآمنهم من خوف ولكنهم لم يقبلوا ذلك. فالنتيجة ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى مهددا لهم ومخوفا لهم: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وكم أهلكنا، طيب نقرأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، عيشها، وأريد بالقرية أهلها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، للمارة يوما أو بعضه، وكنا نحن الوارثين منهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها حتى يبعث في أمها أي أعظمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى، وما عند الله أي ثوابه خير وأبقى، أفلا تعقلون بالتاء والياء أفلا يعقلون أن الباقي خير من الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه وهو مصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار الأول المؤمن والثاني الكافر أي لا تساوي بينهما. طيب مثل ما ذكرنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كم في القرآن تستخدم على وجهين إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية والأكثر استعمالا في القرآن كونها خبرية خبرية الاستفهامية أن تستفهم عن شيء مثل قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هذه نسميها استفهامية كم بلدة زرتها كم بلدة زرتها تقول زرت كذا وكذا تعدد هذا سؤال وجواب فكم هنا استفهامية كم الخبرية التي يخبر عنها ولكن تفيد التكثير ومثلها وكأي تفيد التكثير فلما يقول الله سبحانه وتعالى هنا وكم أهلكنا من قرية يعني قرى كثيرة أهلكناها هذا المعنى فكم هنا تقول معناها الكثرة تقول كم عندي من المبالغ المالية تريد الكثرة تقول عندي من الحسابات وعندي من المبالغ وعندي من كذا تريد الكثرة فكم هنا لا تنتظر أنت الجواب وإنما تريد التكثير وقوله هنا وكم أهلكنا من قرية أي قد أهلكنا قرى كثيرة ما سبب الإهلاك لماذا أهلكها الله ما أهلكها بظلم وإنما أهلكها بأسباب وهذا كله رسالة وتهديد لأهل مكة الذين يقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يظنون أنهم إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون وأنهم تذهب عزتهم وكرامتهم عند الناس فرد الله عليهم قال إن بقيتم على كفركم وإعراضكم وتكبركم على الدعوة فسيصيبكم ما أصاب الأمم التي أعرضت عن دعوة الرسل كقوم نوح لما أعرضوا عن دعوة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم كم أهلكنا من قرية قال المقصود بالقرية أهلكنا القرية ما أهلك القرية نفسها وإنما أهلك أهلها كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية يعني اسأل أهلها فكم أهلكنا من قرية أي أهلكنا أهلها قال بطرت معيشتها ما معنى بطرت يعني ردت وكفرت واستكبرت ومنعت كلها بمعنى واحد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رده والاستكبار عنه وغمط الناس أي احتقارهم وهنا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت أي استكبرت وردت الحق ولم تقبله بطرت معيشتها يعني تكبرت على عيشتها واستكبرت ولم تشكر الله على النعمة قال المؤلف معيشتها يعني عيشها التي تعيشه تعيش الأمن وتعيش رغد العيش فلم تشكر وكفرت فذهب الأمن وذهب رغد العيش وهو مكة كفار مكة في رغد من العيش يأتيها رزقها من كل مكان وفي أمن فإذا تكبروا ومنعوا وردوا الحق فالنتيجة أن الله يهلكهم كما أهلك غيرهم ولذلك لما استمروا وعاندوا وكفروا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه وضيقوا عليهم حتى هاجروا أصابهم ما أصابهم حتى جمعهم الله في بدر وأهلكوا وألقوا في قليب بدر هلكا هذا هو سبب الكفر والإعراض ولذلك لما قال بطرت معيشتها قال فتلك مساكنهم أي مروا على مساكنهم مروا على مثلا على قوم صالح ثمود في مدائن صالح مروا عليهم شوفوا المدائن والبيوت قائمة وليس فيها أحد ومروا على قوم لوط أيضا ترون ديارهم يعرفونها يعرفونها. قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. كيف إلا قليلا؟ قال المؤلف إلا للمارة الذين يمرون عليها، أو لم تسكن من بعدهم إلا قليلا أي زمنا قليلا ثم انتهوا. فالمارة يوما أو بعض يوم يمرون عليها. قال وكنا نحن الوارثين، الذين ورثوا الأرض ومن عليها هو الله سبحانه وتعالى، كنا نحن الوارثين منهم. قال بعدها وما كان ربك، حتى يبين لك حقيقة الإهلاك، وأن سبب الإهلاك هو الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان هو السبب في نزول العذاب عليه. وإذا قرر قضية ماذا سنته، أنه لا يهلك أحدا إلا حتى يقيم عليه الحجة، حتى يقيم عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم من أهلها حتى يبعث في أمها رسولا. في أمها يعني في أعظمها أو في أصلها أو في أكبرها من المدن، كما بعث في مكة وما حولها. قال حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ما يعذب الله إلا حتى يقيم الحجة، فيبعث الرسول ليقيم عليهم الحجة وبين لهم الآيات، فإذا اعترضوا وكفروا وأبوا عاقبهم الله. قال حتى قال رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني أصبح الهلاك بعد مرحلتين، المرحلة الأولى إرسال الرسل وإقامة الحجة عليهم، والثانية استمرارهم على الظلم والتعدي والكفر والإعراض. فهذا سبب إهلاك القرى، سبب إهلاك القرى أن الله لا يهلكهم مباشرة، وإنما هم السبب، وما ظلمهم الله لكن كانوا هم الظالمين، ولا يعذبهم الله إلا أن بعد أن يقيم عليهم الحجة. ولذلك مرت معنا الآية السابقة لولا أرسلت إلينا رسولا، قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا واعترضوا. طيب جاءكم الحق، قال بعدها ثم بين أن الدنيا يعني سريعة الزوال، كم تعيش، كم عاش أهل مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما مكثوا إلا سنتين ثم انتهى أمرهم، وقتل رؤوس الشرك ولم يبقى منهم أحد. فلذلك قال الحياة الدنيا سريعة الزوال، ف يعني العاقل يعرف يعني يتعامل مع هذه الدنيا الدنيئة التي تمر بسرعة. قال وما أوتيتم من شيء من مال أو جاه أو منصب أو أي شيء أو أولاد أو زوجة أو نحو ذلك، ما أوتيتم من شيء في هذه الحياة الدنيا فهو متاع، تتمتع متاعا حسنا متاعا مؤقتا ثم تنتهي، يا أنت تذهب يا هو المال هذا يذهب. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، سماه متاع لأن الإنسان يتمتع به زمنا ثم ينتهي، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يقول هي متاع وزينة، تتمتعون وتتزينون بها أيام حياتكم المعدودة ثم يفنى هذا الشيء أو أنتم تذهبون. ولكن العاقل يعرف أن ما عند الله خير وأبقى. قال وما عند الله أي الذي عند الله، الذي عند الله أي الثواب الذي أعده الله لعباده المتقين خير من الدنيا كلها وأبقى، لا ينتهي ولا يزول. الدنيا متاع وهذا ليس بمتاع، وإنما باق لا يذهب. قال أفلا تعقلون، ما تميزون بين هذا وهذا؟ كيف تعيش للدنيا وأنت تعرف أن هناك آخرة ستبقى فيها، إما بفوز في جنات النعيم وهذا خير لك، وإما بهلاك في نار جهنم على مر الدهور. كيف، أين العاقل ما يميز بين هذا وهذا؟ تعيش للدنيا ثم في الآخرة يصير مصيرك إلى النار. قال أفلا تعقلون. قال المؤلف بالتاء والياء، كيف بالتاء والياء؟ قال أي قرئت بقراءتين، أفلا تعقلون وأفلا يعقلون، أي هم يعقلون أن الباقي خير من الفاني، هذا فاني، الدنيا فانية ومنتهية والآخرة هي التي تبقى. كيف ما تعقل وما أين عقلك وأنت تعيش للدنيا وتترك الآخرة ولا تعمل لها؟ ما يفعل هذا إلا سفيه. أما العاقل فإنه يعرف يميز بين هذا وهذا فيأخذ الباقي ويعرض عن الفاني. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا. هذا الذي يبين لك الآن ما هو الباقي وما هو الذي يفنى. قال: أفمن وعدناه، وهذا استفهام، استفهام، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه؟ هل هذا مثل هذا؟ ما يمكن. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يقول وعدناه وعدا حسنا. ما هو الوعد الحسن؟ الجنة والفوز بها في الآخرة، أن تكون من الفائزين في الآخرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ومصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ يمتع في الدنيا، لو أعطيت الدنيا كلها وعشت للدنيا كلها بما فيها من زخارف وزينة، النتيجة ما هي؟ قال: كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب. يا الدنيا تذهب عنك، هذا المتاع يذهب عنك وينتهي، أو أنت ترحل وتتركه. ثم هو يوم القيامة، هذا الذي متعه الله، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضرين إلى أي مكان؟ إلى أي شيء؟ قال: محضرين إلى النار، محضرين إلى النار. قال المؤلف: الأول مؤمن مصدق متبع لما جاء عن الله، والثاني كافر منكر معرض لا يؤمن باليوم الآخر. هل يتساوى هذا مع هذا؟ لا يمكن. فلاحظ أن الله قال ماذا؟ قال: ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لم يقل من الحاضرين، وإنما قال من المحضرين، يعني أن حضوره ليس باختياره، تحضر ما تحضر، لا، ستحضر بقوة، محضر بقوة. طيب نواصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ويوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة، ربنا هؤلاء الذين أغويناهم مبتدا وصفة، أغويناهم خبرة، فغووا كما غوينا، لم نكرههم على الغي، تبرأنا إليك منهم، ما كانوا إيانا يعبدون، ما أنافية، وقدم المفعول للفاصلة. وقيل: ادعوا شركاءكم، أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء الله، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم، ورأوهم العذاب أبصروه، ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوه في الآخرة. ويوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم، فعميت عليهم الأنباء الأخبار المنجية في الجواب، يومئذ لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاه، فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون. فأما من تاب من الشرك وآمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أدى الفرائض، فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، ما كان لهم للمشركين الخيرة، الاختيار في شيء، سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكف وغيه وما يعلنون بألسنتهم من ذلك وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى الدنيا والآخرة الجنة وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون بالنشور. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ويوم قال ويوم يناديهم. شوف لاحظ لما قال سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه، يعني يوم القيامة، كمن هو كم، ثم قال أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لما تحدث عن يوم القيامة ساق لنا مواقف من مواقف المشركين يوم القيامة، فقال ويوم يناديهم، من المشركون يناديهم الله، قال ويوم يناديهم، قال يوم هذه منصوبة، منصوبة بأي شيء؟ قال منصوبة بفعل محذوف تقديره واذكر يوم، أي يذكر لهم ذلك اليوم، واذكر أنت ذلك اليوم. يوم يناديهم، من الله يناديهم، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي، أين شركائي، يناديهم. فنلاحظ في هذه الآية أن الله أضاف الشركاء إليه، قال شركائي، أين شركائي، وفي آيات أخرى قال شركاؤكم، شركاؤكم، كيف نجمع، هل هم شركاء الله ولا شركاؤهم؟ نقول إن نظرنا إلى أنهم عبدوهم من دون الله فهم جعلهم مع الله، فالله يقول شركائي، يعني أنتم أشركتموهم معي، وإن نظرت إلى أنهم جعلوا آلهة أخرى أيضا فهم جعلوا لهم شركاء، قال شركاءكم أنتم الذين اتخذتموهم، أنا لم أمركم بذلك وإنما هذا من تلقاء أنفسكم، فلا يعني لا تعارض بين الأمرين. فإذا قال وقيل ادعوا شركاءكم بعدها في الآية، وقيل ادعوا شركاءكم، وهم والآية التي قبلها قال شركائي، فنقول شركائي أنكم جعلتهم مع الله، وشركاءكم لأنكم أنتم عبدتوهم من دون الله. طيب، قال ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ولاحظ كلمة تزعمون دل على أنه كذب لا حقيقة له، فالزعم دليل على أن الأمر غير حقيقي، غير حقيقي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب، قال الذين حق عليهم القول، من هم؟ هم الكفار الشركاء. طيب، لماذا قال حق عليهم القول؟ بمعنى أن وجبت عليهم النار لشركهم وكفرهم، وجبت عليهم النار. من هم الذين قال الذين حق عليهم القول؟ هم رؤوس الشرك، هم المتبعون الذين يتبعونهم، الأتباع، رؤوس الشرك، الرؤساء والكبار، رؤوس الضلالة. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يقول هؤلاء الذين تحتهم الأتباع، يقول هؤلاء أتباعنا نحن أغويناهم، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم، يقول نحن يعني في أنفسنا أغوينا أنفسنا وأغويناهم أيضا، ومعنى أغوينا أي أضللنا، هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم، نحن أضللنا يعني أضللنا أنفسنا أضللناهم، أي أضللنا هؤلاء معنا فغووا معنا، فأصبحنا كلنا من الغاوين، كلنا من أهل الضلال، يقول فغووا كما غوينا، نحن في غواية وهم في غواية، نحن في ضلال وهم في ضلال، فاستوينا نحن وإياهم لا فرق، نحن يعني الرؤساء ومن دون الرؤساء كلهم في ضلال وفي غواية. قال كما غوينا، يقول لم نكرههم على الغي، هم غووا نحن دعوناهم واستجابوا، فاستجابوا لنا. إذا جاء يوم القيامة ماذا يقول هؤلاء الرؤوس؟ يقول تبرأنا إليك منهم، نحن نتبرأ من هؤلاء، نحن ما ألزمناهم ولا يعني أجبرناهم على هذا الأمر، وإنما عرضنا عليهم ورغبناهم بالمال ونحوه فاتبعونا، فنحن لم نلزمهم، تبرأ الآن نتبرأ منهم، تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون، ما كانوا إيانا يعبدون. إما أنهم يعبدون يعني يعبدون هؤلاء الرؤساء يعني يطيعونهم، يعني حتى الطاعة تسمى عبادة، أو أنهم يعبدون ما يعبدونهم هم من الأصنام ونحوها. قال ما كانوا إيانا يعبدون، قالوا هنا ما كانوا أي ما نافية. قال وقدم المفعول للفاصلة، ما كانوا إيانا الأصل ما كانوا يعبدوننا أو يعبدون معنا، فجعلهم قدم هذا قال لأجل الفاصلة. ما هي الفاصلة؟ الفاصلة هي نهاية الآيات حتى تكون على نهاية على يعني على فاصلة معينة وعلى النهاية، لأن كلها تختم بمثل هذا الأمر. قالت سبحانه وتعالى وقيل ادعوا شركاءكم، قيل لهؤلاء الغاوين وأهل الضلال ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله، الذين قال الله فيهم أين شركائي، ادعوهم خلوهم يعني حضروهم عندنا الآن وينهم، ادعوا شركاءكم أي الأصنام وكل المعبودات من دون الله الذين تزعمون أنهم شركاء مع الله، ادعوهم. فدعوهم نادوهم فلم يستجيبوا لهم، ينادون اللات والعزة وينادون فلان وينادون فلان ما في استجابة، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيبوا لهم دعاءهم. قد يكونوا موجودين معهم، لأن قد يكون بعض الناس يقول طيب هم يحشرون، نقول تحشر أصنامهم معهم ويرونها أمامهم لكن لا يستجيبون لهم، لا يستجيبون. ويرون الملائكة الذين كانوا يعبدون، الذين كانوا ممن كان يعبد الملائكة، يرون الملائكة ويرون أيضا من كان يعبد عيسى أو عزير أو غيره، يرونهم لكن لا يستجيبون لهم، لا يستجيبون لهم. قال لا يستجيبون لدعائهم. ورأوا العذاب أي هؤلاء الذين يدعونهم يرون العذاب أمامهم، رأوا العذاب أبصروه بأعينهم. قال لو كانوا، لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا هذا الشيء في الآخرة، ولما جيء بهم وقيل ادعوا شركاءكم ورأوا أمامهم النار وأحضروا أمام النار، لو أنهم اهتدوا في الدنيا كانوا مهتدين لسلموا من هذا كله، لكنهم لم يكونوا مهتدين في الدنيا بل كانوا غاوين ضالين. قال أيضا ويوم يناديهم، هذا أيضا موقف آخر. قال واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ينادي هؤلاء الأمم ويوقفون فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، أنتم يا أمة نوح أتاكم نوح عليه السلام ودعاكم ماذا أجبتم، فيقولون هم ينكرون يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير ولا جاءنا ولا بلغنا، فيقال يا نوح ألا بلغت رسالة ربك، قال نعم مكثت فيهم 950 سنة وأنا أدعوهم وهم الآن يكذبون يقولون ما جاءنا، فيقول من يشهد لك يا نوح، فيقول تشهد لي أمة محمد، لأن الله يقول لأمة محمد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيؤتى بأمة محمد فتشهد، تشهد أنت وأنا وفلان يشهد بأي شيء بأن نوحا بلغ رسالة كما أخبرك الله في القرآن، الله أخبرك بأن نوحا يعني مكث ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لا أشك أنا ولا أنت تشك في دعوة نوح ولا دعوة هود ولا غيره من الأنبياء الذين ذكرهم الله، فأمة محمد تشهد للأنبياء على أقوامهم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين الذين أرسلناهم إليكم، ففي يوم القيامة خلاص تنتهي ما عند عندهم أي حجة. قال فعميت عليهم الأنباء، المقصود بالأنباء هنا هي الحجج، المؤلف يقول هي الأخبار المنجية في الجواب، والمقصود بها الحجج والأدلة، ما عندهم لا حجج ولا أدلة. الأنباء هنا تستعمل بمعنى الحجج والأدلة، ما عندهم دليل ولا حجة ولا يستطيعون أن يردوا عليهم. وإن كانت الأنباء تستعمل في القرآن بمعنى الأخبار لكنها في هذا الموضع تستعمل بمعنى الحجج والأدلة، خلاص تذهب عميت يعني ذهبت عنهم ما عاد عندها أي حجة يستطيع أن يدلي بها. قال فعميت عليهم الأنباء يومئذ، قال يعني يوم القيامة ولم ينجوا من ذلك، فهم لا يتساءلون. كيف لا يتساءلون؟ أي لا يسأل بعضهم بعضا، كل مشغول بنفسه لا يتساءلون. وقال المؤلف ليتساءلون عنه فيسكتون، ما عندهم حجة، ولا يسأل بعضهم بعضا أن يحاج عنه أو شيء، خلاص تقطعت بهم، ما عد لهم حجة. قال سبحانه وتعالى يعرض الله عز وجل عليهم في الدنيا، يقول فأما من تاب. الآن نحن عرضنا عليكم مواقف يوم القيامة، فالآن أنتم عندكم الفرصة في الدنيا تستطيعون أن تعودوا إلى ربكم. فأما من تاب من الشرك والكفر والطغيان والغواية والضلال، تاب وأقلع ورجع إلى ربه، فأما من تاب وآمن بما جاء عن الله على ألسنة الرسل وصدق بتوحيد الله وآمن وعمل صالحا، ليس مجرد إيمان يقول أنا آمنت بالله ورسوله ولا يعمل، يقول آمنت ولا يصلي، يقول آمنت ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس إيمان. الإيمان إيمان قول وعمل، ولذلك قال هنا آمن وعمل صالحا، أدى ما فرض الله عليه. قال فعسى أن يكون من المفلحين. يقول هؤلاء إذا تابوا توبة نصوحة وقاموا وآمنوا بما جاءهم عن الله وقاموا بفرائض الله وأدوها، فعسى أن يكونوا من المفلحين. قد يأتيك شخص يقول لك كيف عسى، يعني كل هذا تابوا والله يقبل توبتهم مباشرة ويفرح بتوبة العبد وآمنوا وعملوا الصالحات، ماذا بقي حتى يقال لهم عسى أن يكونوا؟ فكيف نرد عليه؟ نقول عسى في حق الله ليست الترجي، في حق الله تفيد الوجوب. فإذا قال الله عسى أن يكون المفلحين يعني قد كان من المفلحين، أما عسى في حقك أنت في حق البشر للترجي، تقول عسى أن يكون المفلحين يعني إن شاء الله أن يكون من المفلحين، فعسى للترجي في جانب البشر، أما في عند الله لا، معناها الوجوب، يعني فعسى أن يكون من المفلحين أي قد كان من المفلحين، لأن هذا وعد من الله أن من تاب وآمن وعمل صالحا حق على الله أن يدخله الجنة، حق على الله يدخله الجنة بفضله ومنته وليس بعمله. فقال هنا فعسى أن يكون من المفلحين، ومعنى المفلحين الذين حصل لهم الفلاح، والفلاح يعني الناجين بوعد الله الحاصلين على ما وعدهم الله، عندنا وعد ووعيد، فينجو من الوعيد ويسلم من العذاب ويحصل له الوعد الكريم عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا في بيان انفراد سبحانه وتعالى بالخلق والاختيار. لما اعترض أهل مكة قالوا يعني لماذا محمد الذي تأتيه الرسالة ويأتيه الوحي من بيننا، لماذا لم يكن لفلان وفلان، في من هو أقدر من محمد وفي من هو أجل من محمد عندنا في نظرهم هم، فلماذا اختار الله محمدا؟ رد الله عليهم قال ربك يخلق ما يشاء، هو الذي يخلق ما يشاء، أي شيء يخلقه الله، يرزق ولد ويرزق ذكر يرزق أنثى، هذا لا يرزق شيء يصبح عقيما، هذا يرزق ببنات، هذا يرزق بكذا، هذا يكون فقيرا وهذا يكون غنيا، الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدبر الأمور هو الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء سبحانه، يختار ويصطفي من عباده ما يشاء. قال الله ردا عليهم ما كان لهم الخيرة. طيب لماذا لم يرد يقول ما كان لهم الخلق والخيرة؟ نقول لأنهم كلهم معترفون بأن الخالق هو الله، ولذلك ما ناقشهم في قضية الخلق، ما كان لهم الخيرة، النقاش مع الخيرة، هم يقولون لماذا فلان يأتيه الوحي، فقال ليس لهم الخيرة، يقولون والله فلان أحسن من فلان وفلان أولى من فلان، لا ليس لهم الخيرة، الأمر الذي يختار هو الله سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون في خلقه أو في حكمه أو في عبادته، ينزه الله نفسه أن يرضى بشرك هؤلاء في أي نوع من أنواع الشرك. ثم قال سبحانه وتعالى تأكيدا أمرا آخر حتى يبين لك أنه سبحانه هو الواحد في الخلق المنفرد بالخلق والتدبير والاختيار، كذلك هو سبحانه وتعالى المنفرد المحيط بعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم، يعلم ما تكن صدورهم أي ما تخفيه الصدور وما تصره القلوب من الكفر وغيره، وما يعلنون أي ما يظهرونه أمامك. فالله عز وجل الأمر عنده سيان، أعلن أو أسر كله واحد عند سماء، يعلم السر وأخفى، وما من غائبهم في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، فلا يغيب عن الله شيء. وهذا يدل على سعة علمه. قال: وهو الله، لما قرر لك أنه الواحد الرب الخالق الذي يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء، وأنه هو الرب الخالق الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، العالم بكل شيء، بعدما قرر لك هذا الأمر نقلك إلى توحيد الإلهية، يعني هذا توحيد الربوبية المختص بأفعال الله، انتقل بعدها إلى تقرير توحيد الإلهية المختص بأفعال العباد، أن تكون أفعال العباد لله سبحانه وتعالى. قال: وهو الله، أي المألوه المعبود، لا إله لا معبود بحق إلا هو. لما قرر توحيد الربوبية بنى عليه ماذا؟ توحيد الإلهية. قال: لا إله إلا هو. ثم بين لك، قال: له الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة له الحمد، أي يحمده الحامدون، وهو يحمد نفسه ويحمده الحامدون، له في الحمد في الدنيا لأنه هو المتفضل عليهم بالخلق والرزق والتدبير وكل ما يتفضل عليهم به له الحمد، وله الحمد في الآخرة، أي يحمده الحامدون في الآخرة على قضائه وحكمه والفصل بين العباد، والفصل بين العباد، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: وله الحكم وإليه ترجعون. له الحكم أي له القضاء النافذ في كل شيء، لا حكم إلا حكمه ولا قضاء إلا قضاء، هو الذي يحكم ويقضي بين الناس سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون، تذكير لهم بالبعث، تذكير لهم بأنهم يبعثون ويحاسبون ويجازي كلا بعمله. فالآية فيها أولا تقرير اليوم الآخر، وبيان مواقف هؤلاء الغاوين الضالين، ومن ينجو إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فهو من المفلحين، ثم بيان حقيقة الربوبية وأنه الخالق والذي يختار والذي يعلم كل شيء، ورتب على ذلك توحيد الإلهية أنه هو المعبود بحق، لا يعبد غيره من الأصنام ونحوها. الآن تأتيك أيضا أدلة أخرى يعني يسوقها الله سبحانه وتعالى تقريرا لتوحيد الربوبية والإلهية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل أرأيتم، قل لأهل مكة أرأيتم أن أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء نهارا تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك. قل لهم: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار للكسب ولعلكم تشكرون النعمة فيهما. ويوم يناديهم واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ذكر ثانيا ليبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك. طيب قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم مثل ما ذكرنا تقرير توحيد الربوبية الذي يبنى عليه توحيد الإلهية. قال قل لأهل مكة ناقشهم وحاورهم وأقم الحج عليهم قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي مستمرا لا يأتي نهار أبدا كله ليل والليل في وقتهم وقبل يعني مدة من الزمن الليل تصبح الدنيا مظلمة والبيوت مظلمة والطرقات مظلمة فلا يرون شيء لا يستطيعون لا هم يتنقلون ولا هم يستفيدون من يعني من أعمالهم ومن معاشهم ولا بهائمهم ولا نحو ذلك فتصبح الدنيا مظلمة شديدة الظلمة. فلو جعل الله عليكم الليل سرمدا تريدون نهارا تبتغون فيه معاشا ما فيه تستمر الدنيا كلها أيام وسنين مظلمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة إلى أن تنقضي آجالكم تذهبون وتأتي آجال والليل مستمرا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء. هل الأصنام تأتي بالضياء أو تأتي بالشمس؟ هل أحد من ما تعبدونه من دون الله يستطيع أن يأتي بالشمس؟ لا يأتي بها إلا الله يأتي هو الذي هو يأتي بالشمس فيأتي النهار الذي تطلبون فيه المعيشة. وفي هذا تذكير بأي شيء بنعمة الليل ونعمة النهار. لو أن أصبح الليل مستمرا كيف الناس يتنقل ويبتغون المعاش ويسافرون ويعملون ويصنعون ويفعلون كيف ما يمكن. فنعمة النهار نعمة عظيمة يبتغون الناس من معيشتهم فتعاقب الليل والنهار هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يشكرها الإنسان لكن نحن لا نشعر بها الآن لأنها أصبحت كالعادة تأتي الليل فتنام ويأتي النهار تقوم وتشوف الشمس وتشتغل وتذهب وتأتي أصبح الناس عندهم الأمر هذا أمر عادة ولكنه هو آية من آيات الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات عظيمة دالة على وحدانيته وأنه هو المدبر لهذا الكون وأنه هو المستحق للعبادة. قال من إله غير الله يأتيكم بضياء نهار أفلا تسمعون تسمعون مثل هذا الكلام سماع تدبر وتفاهم فترجعون عن شرككم وتعبدون الله. شوف رتب عليه عبادة الله قال من إله أي من يستحق أن يعبد. إذا أنتم عرفتم أن المدبر الرب الذي يغير الكون ويدبره ويأتي بالليل والنهار هو الله إذن هو الذي يستحق العبادة. فذكرت التوحيد الربوبية ثم رتب عليه توحيد الإلهية. الآن يقول هنا أفلا تسمعون والآية الثانية قال أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا بين لك العكس ثم قال أفلا تبصرون. لماذا قال هنا أفلا تسمعون وهناك قال أفلا تبصرون؟ نقول لأن الليل السماع أو السمع يكون هو الذي تكون حاسة السمع أقوى لأن الذي يشتغل في الليل حاسة السمع النهار السمع الإبصار في الليل ما يعمل كيف تبصر ما تبصر شيء أمامك الدنيا مظلمة فيشتغل السمع أكثر من آلة السمع تعمل أكثر من آلة البصر. ولذلك قال هنا أفلا تسمعون لو جعل الله فأين عقولكم. فقال بعدهم ثم قال بعدهم قل لهم أيضا أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة جعل النهار دائما ما في ليل أبدا كل شمس مستمرة الشمس واقفة في كبد السماء ومستمرة ومضيئة على الأرض. يقول قل أرأيتم إن جعل الله يعني عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ هل هناك إله غير الله بزعمكم من المعبودات يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من الذي يذهب بالشمس حتى تأتي الظلمة وتستريحون وتستقرون؟ من الذي يأتيكم بليل غير الله؟ ما فيه، أفلا تبصرون؟ لأن النهار موجود، البصر يعمل أكثر من السمع. أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك، فترجعون إلى ربكم فتعرفون أن المدبر لهذا الكون الذي يأتي بالليل ويأتي بالنهار هو الله سبحانه وتعالى، فاعبدوه وحده لا شريك له. ولذلك قال بعدها: ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار. قل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل ومنة من الله أن جعل لكم الليل والنهار. طيب، جعل الله الليل والنهار ماذا؟ قال: لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار للكسب، ولعلكم تشكرون هذه النعمة فتعبدونه وحده لا شريك له. لاحظ أنه قال: ومن رحمته جعلكم الليل والنهار، يعني لف الأمرين، جمعهم مع بعض، جعلهم مع بعض، قال الليل والنهار، ثم فصل قال: لتسكنوا فيه، هذا يرجع إلى شيء للليل، ولتبتغوا من فضله يرجع للنهار. هذا يسميه علماء البلاغة أسلوب اللف والنشر، يلف لك الكلام ثم ينشره، هذا يسمى بالأسلوب، وهو من علم البديع، علم البديع اللف والنشر، فلف الكلام ثم نشره قال: واذكر، قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب، ذكر هنا يوم يناديهم، لماذا أعاد مرة ثانية؟ قال: ليبني عليه حكم آخر، يعني هذا التكرار لم يأتي عبثا هكذا، وإنما ليبني عليه يعني مسألة جديدة. قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم معي في العبادة، أينهم؟ قال: ونزعنا، أخرجنا من كل أمة شهيدا. يقول أخذنا من كل أمة شهيدا، يعني أخرجنا كل أمة فيها نبي، فيخرج الله النبي ليشهد عليهم، ليشهد على أمته، فقلنا هاتوا برهانكم. وبعض المفسرين يقول: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، يعني أخرج من كل أمة من كان يعني له المكانة عندهم وله الرئاسة وله الإمارة عليهم، فينزع من كل أمة سيد هؤلاء والذين هم يتبعونه، هذا المتبوع ينزع يعني كبار مرؤوسهم ينزعون. ولذلك قال: نزعنا. وأكثر المفسرين على ما ذكر المؤلف أنه النبي الذي أرسل إليهم يخرج من بينهم ويشهد عليهم أنهم كفروا وردوا رسالته، فقلنا لهم هاتوا برهانكم على شرككم، أنتم تشركون، أعطونا الدليل على شرككم. فعلم هؤلاء أن الحق لله لا يشارك فيه أحد، أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. علموا يوم القيامة وأيقنوا أن الحق لله، وأنه هو الواحد الأحد المنفرد بالخلق والتدبير، وأنه هو الرب وهو الإله، وضل عنهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا ويزعمونه من الأكاذيب أن مع الله شريكا ويعبدون هذه الأصنام. طيب، واصل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه وابن خالته وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تثقلهم، فالباء للتعدية، وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح بكثرة المال فرح بطر، إن الله لا يحب الفرحين بذلك. وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدا والآخرة بأن تنفقه في طاعة الله، ولا تنس تترك نصيبك من الدنيا، أي أن تعمل فيها للآخرة. وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك، ولا تبغي تطلب الفساد في الأرض بعمل المعاصي، إن الله لا يحب المفسدين، بمعنى أنه يعاقبهم. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي، أي في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك، ويهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها، فيدخلون النار بلا حساب. طيب، هذه قصة قارون. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص يعني رأسين من رؤوس الكفر، فرعون وقارون. وفرعون علا في الأرض، وقارون أفسد في الأرض. ولذلك يعني شف ذكر الله سبحانه في آخر السورة، في آخر الآيات التي تأتينا الآن، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون ولا فسادا كقارون. فموسى عاش بين رأسين من رؤوس الكفر، علا في الأرض وأفسد في الأرض. لذلك ساق الله هاتين القصتين، ونهاية فرعون الغرق والهلاك، ونهاية قارون الخسف بالأرض. وقال إن قارون، فقص الله علينا قصة فرعون حتى يحذر الإنسان من العلو في الأرض والاستكبار، وقص الله علينا قصة قارون ليحذر الإنسان من الإفساد في الأرض والتكبر. قال إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل. قال المؤلف هنا: إنه ابن عمه وابن خالته. ولا يهمنا ابن عم أو ابن خال، هذا لا يهمنا، المهم نعرف أنه من قوم موسى، من بني إسرائيل. قال المؤلف أنه آمن بموسى ثم كفر، الله أعلم بذلك. قال: فبغى عليهم، بغى وطغى عليهم بالكبر تكبر والعلو وكثرة المال، لأن الله أعطاه المال كثير فاغتر بهذا المال. قال: وآتيناه، أي الذي آتاه من هو الله سبحانه وتعالى، آتيناه من الكنوز الأموال الكثيرة ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. مفاتيح ماذا؟ الكنوز. ما المراد بالمفاتيح؟ عندنا مفاتح وعندنا مفاتيح. المفاتح جمع مفتح، والمفاتيح جمع مفتاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. فقال بعض المفسرين إن المفاتح غير المفاتيح، المفاتح هي المخازن، والمفاتيح جمع مفتاح الذي تفتح به الخزانة أو يفتح به الباب. فقال الله سبحانه وتعالى ما قال هنا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، أي خزائنه، لتنوء، يعني الصناديق التي ملئت بالدراهم والأموال تنوء بالعصبة إذا حملها 40 رجلا كما ذكر هنا، أو 70 أو 10 لا يستطيعون حملها لثقلها كثرة الأموال. قال هنا، قال لتنوء، أي تثقل بالعصبة، أي الأموال هذه العصبة. قال أولي القوة، يعني أصحاب القوة اللي عندهم جرد وقوة، يصعب عليهم حملها لكثرتها وثقلها. قال تثقلهم، قال بالباء، تنوء بالعصبة، أي الباء للتعدية لأنها تتعدى إلى العصبة. طيب، قال إذ قال له قومه، أي واذكر إذ قال له قومه أي المؤمنون من بني إسرائيل الذين نصحوه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح فرح بطر وأشر واستكبار وجحود لنعمة الله، هذا الفرح مذموم لا يجوز، وإن كان الأصل في الفرح جائز. قال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا، قال ويومئذ يفرح المؤمنون، فالفرح يعني جائز ما فيها شيء، تفرح الإنسان يفرح بأشياء تسعده وتفرحه ويفرح بها، لكن إذا كان هذا فرح فرح تكبر واستكبار هو الذي يمنع منه أو يكون مذموما. قال لا تفرح بكثرة المال فرح بطر أي استكبار، إن الله لا يحب الفرحين البطرين المتكبرين بذلك. ثم قال قالوا له نصحوه وابتغي أي اطلب فيما آتاك الله أي في هذا المال اطلب الدار الآخرة، يعني أنفق هذا المال ليكون لك خيرا في الدار الآخرة، صدق به وانفع المسلمين به، لا يكون يعني مجرد أنك تتكبر به على الناس. بأن قال بأن تنفقه في طاعة الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما معنى لا تنس نصيبك من الدنيا؟ قال أي اجعل الدنيا تعمل للآخرة. يقول الآن عندك مال كثير أنفقه في سبيل الله، هذا المال أنفقه في سبيل الله ينفعك في الدار الآخرة، ثم الدنيا هذه أجعلها مطية للآخرة، لا تنسى نصيبك من الدنيا بأن تضيعها، تضيع ليلها ونهارها وأيامها في في في في قيل وقال وفي اختلاط مع الناس بغير فائدة وفي كذا وفي كذا، لا، احسب حساب الدنيا واستغل أيامها وساعاتها في طاعة الله، هذا معناه. ولذلك شوف المؤلف ماذا قال، قال ولا قال هنا قال وابتغي فيما أتاك الله أي من هذا المال الدار الآخرة، ولا تنسى أي تترك نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، هذا رأي المؤلف ورأي بعض المفسرين. والرأي الثاني الذي قد يفهمه الكثير منا ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تعرض عن الدنيا بالكلية، خذ من الدنيا ما ينفعك، يعني خذ من الدنيا ما تتوسع به من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومسكن، يعني لا لا لا تكون يعني معرضا بالكلية بحيث أنك تعيش ليس معك شيء من هذه الدنيا، وإنما خذ نصيبك، خذ حقك من الدنيا على ليس على حساب الآخرة، هذا المعنى صحيح، والمعنى الذي ذكره المؤلف أيضا صحيح، وكلاهما لا يتعارضان، لا يتعارضان. النبي صلى الله عليه وسلم استغل أيامه في طاعة الله ولم يترك الدنيا ويعرض عنها بالكلية، وكذلك أصحابه أخذوا من الدنيا ما يعينهم على الطاعة واستغلوا أيامهم وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك تعارض بين القولين. طيب قال هنا وأحسن كما أحسن الله إليك، يقول الله أحسن إليك وأنعم عليك وجعلك من أثرياء الدنيا، وكما يقال مال قارون أعطاك الله الدنيا فأحسن الله إليك، فمقابل أن الله أحسن إليك أحسن أنت إلى الناس، تصدق أحسن التصرف في هذا المال، إذا أنعم الله عليك بالمال ووسع الله عليك وأصبحت من الأغنياء اعرف قدر هذا المال وأحسن إلى الناس حتى تشكر الله عز وجل، لأن الذي أحسن إليك هو الله، فأنت تحسن إلى الناس تقابل الإحسان بالإحسان. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد، لا تفسد في الأرض بالمال لأنك محاسب عليه، تعمل بالمعاصي وتفسد في الأرض بالمال أنت محاسب عليه. قال إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب الله المفسدين، قال المؤلف بمعنى أنه يعاقبهم. وهنا لا بد على يعني على المذهب على القول الصحيح الذي عليه سلف الأمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عنه، فهنا الله سبحانه يحب زين نحب الله، قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويحب إن الله يحب المحسنين فيحب يحب التوابين، فالله يحب نثبت له المحبة الحقيقية، وإذا قال لا يحب يعني أنه لا يحب هذا الشيء يبغضه فنثبت له البغض والمحبة. أما أن نفسر المحبة بالجزاء والبغض أو عدم المحبة بالعقاب هذا تفسير بالأثر، ففيه لابد أن نثبت الصفة ثم نثبت الأثر. المؤلف لم يثبت الصفة وإنما أثبت الأثر، فقال إن الله لا يحب المفسدين، قال يعاقبهم، والعقاب شيء آخر، قد يعاقبهم قد لا يعاقبهم، لكن نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب، قال لما نصحه قومه المؤمنون من بني إسرائيل رد عليهم، قال إنما أوتيته أي هذا المال على علم عندي، أنا أعرف بالمكاسب وأعرف كذا، يعني في مقابلته وقيل على علم عندي أن عندي علم، فأعطانا الله هذا الشيء لأن عندي علم، عندي علم. قالوا أنه كان يحفظ التوراة وكان عالما من علماء بني إسرائيل، فحصل على هذا المال بسبب علمه أو بكونه يتقن ويعرف طرق المكاسب فتكسب وحصل على هذا الشيء، وغير لا يتقن هذا الشيء على علم عندي، وجحد أن هذا من عند الله، وهذا إنكار النعمة وكفران النعمة، يعني من كفران النعمة أن تجحد أن الله هو الذي أنعم عليك. من الذي أعطاه المال؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو نفى، قال على علم عندي، فرد الله عليه قال أولم يعلم هذا أن الله قد أهلكنا أهلك من قبله من القرون الأمم، يعني هو يدعي عنده علم، يعني غاب عنه هذا العلم أن الله أهلك الأمم الماضية والقرون، من هو أشد منه قوة، أعطاهم الله قوة أشد من هذا، وأكثر جمعا أكثر مالا، أو أكثر جمعا أي أكثر يعني أناسا جمعوا له يعني أعوانا، أي هو عالم بذلك وقد أهلكهم الله وهو يعلم، لأنه كان يحفظ التوراة وأهلكهم الله، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، المجرمون ما يسألوا عن ذنوبهم لأن الله عالم بحالهم، لا يسأل عن ذنوب المجرمون، فيدخلون النار بسبب كفرانهم النعمة، فهذا يحذر. الله نبه قال أولم يعلم، قد يعلم أن الله يعني أهلك الأمم، سيهلك هو كما هلك الأمم إذا جحد نعمة الله. قد يسألك سائل يقول لك هنا يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألهم الله، وفي آية يسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول لهم أين شركائي، قبل قليل يسألهم أين شركائي، هنا يقول لا يسألون، كيف نجمع؟ نقول هنا لا يسألون يعني لا يسألون، هناك يسألون سؤال توبيخ وإقرار منهم، وهنا لا يلتفت إليهم، لا يسألون لعدم حاجة السؤال، لأن الله ماذا؟ لأن الله عالم بحالهم. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فخرج قارون على قومه في زينته بأتباعه الكثيرين وكبانا متحلين بملابس الذهب والعبير على خيول وبغال متحلية، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا للتنبيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قريب يقولون ويكأن الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق على من يشاء. ضيق وي اسم فعل بمعنى أعجب أي أن يضيق على من يشاء. أحسن الله عليك. يضيق على من يشاء وي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا والكاف بمعنى اللام لولا أن من الله علينا لخسف بنا بالبناء للفاعل والمفعول ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. طيب قال سبحانه وتعالى فخرج يعني أنه نصحه قومه فلم يقبل وركب رأسه واستكبر وطغى وخرج على قومه في يوم من الأيام على قوم في زينته على أحسن أبهة وأتباعه الذين معه الكثيرون ركبانا ومتحلين بالملابس والذهب والحرير على خيول وبغال ويعني متحلية. قال لما رآه الناس بهذه الأبهة وهذا المال العظيم والملابس الملفتة انقسم الناس أمامه قسمين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين يريدون أن يكونوا مثله يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال يا للتنبيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يتمنون أن يكون مثل قارون. طيب قارون مفسد في الأرض وطغى وبغى تريدون أن تكونوا مثله يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لذو صاحب منصب كبير ومال كبير هو ذو له نصيب عظيم من الدنيا حظ عظيم. فرد عليه القسم الآخر وهم أهل العلم أهل العلم قال الذين أوتوا العلم بما وعد الله وعرفوا أن الآخر خير من الدنيا وأن الطغيان والفساد في الأرض عاقبته وخيمة قال ويلكم ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة والجنة خير من الدنيا كله ما طلعت عليه الشمس خير لمن آمن وعمل صالحا وأما قارون كفر ولم يؤمن ولم يعمل صالحا خير مما أوتي قارون وغيره من الأمم ولا يلقاها ماذا الجنة أو لا يلقاها أي الإيمان والعمل الصالح لا يلقاها أو الصبر لا يلقاها المثاب إلا الصابرون أي لا يلقى الجنة أو الصبر أو الأعمال الصالحة لا يلقاها إلا الصابرون على طاعة الله وعن معصيته. فلما خرج وانقسم الناس أمامه وذهب يمشي متبخترا بزينة متكبرا عن الناس خسف الله به وبداره يعني سقطت به الأرض وأصبح يتجلجل تحت الأرض. قال خسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه ما وجد أحد ينصره وين الأتباع الذين معه يركبون الخيول البغال أين هم ما أنجوه ولا نصروه ولا سلموه من العذاب ما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله يمنعونه من الهلاك وما كان هو أيضا من المنتصرين بل هو من المنهزمين الهالكين. فلما رآه الناس وقد خسف الله به أصبح الذين تمنوا مكانه الذين يريدون الدنيا تمنوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون تمنوا مكانه بالأمس القريب. قال يقولون ويكأن الله يبسط الرزق أن يوسع لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق على من يشاء ويكأن الله ويكأنه قال ويك قال وي اسم فعل بمعنى أعجب قال ويكأن الله يبسط الرزق يعني أتعجب هذا أسلوب تعجب أن الله هو الذي يبسط الرزق قال يعني أنا أتعجب والكاف بمعنى اللام قال ويك وقيل ويكأن يعني كأن للتشبيه فوي وحدها وكأن وحدها أو ويكأن على خلاف حتى في الوقف. قال لولا أن من الله علينا لخسر بنا نحن كنا نتمنى أن نكون مثله فمن الله علينا وصرف عنا العذاب لو يعني على نيتنا أن الله ينزل بنا العذاب ويخسف بنا مثل ما خسف لأن كنا نتمنى أن نكون مثله لكن الله سبحانه بلطفه لم يخسف بنا من الله علينا فلم يخسف بنا. قال المؤلف بالبناء للفاعل والمفعول يعني لخسف بنا وفي قراءة لخسف بنا ويكأنه أيضا عجب مرة أخرى تعجبوا إن ويك أنه لا يفلح الكافرون، هذا كفر نعمة الله قارون فلا يفلح، كل كافر لا يفلح، الذي يكفر نعمة الله كقارون لا يفلح. طيب نختم السورة بهذه الخاتمة حتى ننتهي. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى: تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات، من جاء بالحسنة فله خير منها ثواب بسببها وهو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أي جزاء مثله. إن الذي فاض عليك القرآن أنزله لرادك إلى معاد إلى مكة، وكان قد اشتاقها، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نزل جوابا لقول كفار مكة له: إنك في ضلال، أي فهو الجاء أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال، وأعلم بمعنى عالم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، ولا يصدنك أصله يصدنك أحسن الله إليكم ولا يصدنك أصله يصدوننك هكذا. نعم أحسن الله إليكم. حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل لالتقائها مع النون الساكنة عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا ترجع إليهم في ذلك، وادع الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته، ولا تكونن من المشركين بإعانتهم. ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه، ولا تدعو تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا إياه، له الحكم القضاء النافذ، وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم. طيب هذه خاتمة السورة بعدما ساق الله لنا قصة فرعون وهلاكه، ثم قصة قارون وأن الله خسف به. قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة: تلك الدار الآخرة، قال تلك الدار الآخرة أي الجنة، الفوز بالآخرة بالجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون وكذلك قارون على في الأرض بالبغي بغى عليهم، ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة لمن؟ للمتقين، العاقبة الحسنة للمتقين، عقاب الله بعمل الطاعات، يعني أن الله يجازيهم، يعني العاقبة يعني النهاية والنتيجة لهؤلاء. ثم بين فصل لك، قال من جاء بالحسنة في الآخرة جاء يوم القيامة وجاء بالحسنة فله خير منها، والحسنة بعشر أمثالها ثوابها بسببها، يعني يحصل على ثوابها وهي عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، لا يجزون جزاء إلا ما كانوا يعملون، أي مثل ما كانوا يعملون. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم سبحانه وتعالى أخبر في الخاتمة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه، أخرجه وخرج إلى المدينة وهو لا يريد الخروج من مكة، وكان لما خرج التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت منك. فذهب، فلما وصل إلى الجحفة التي تسمى الآن رابغ نزلت عليه هذه الآية: إن الذي فرض عليك أي أوجب عليك القرآن بتبليغه وقراءته والعمل به لرادك إلى معاد أي سيعيدك إلى مكة. فعاد منتصرا إلى مكة، عاد بعد 8 سنوات منتصرا معززا مكرما في السنة 8 فتح مكة. وقيل رادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة. قال قل ربي أعلم ربي أعلم، ردا عليهم لما قالوا أنت ما جئتنا يا محمد بن هدى ولا نعرف أن هدى عندك، قال قل لهم ربي أعلم من جاء، ما الذي جاءكم بالهدى، ممن هو في ضلال مبين، يعني أنتم في ضلال وأنا قد جئتكم بالهدى والله أعلم عالم بحقيقة الأمر. قال الله سبحانه وتعالى يا محمد ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت ترجو أن ما كنت يعني تنتظر أن يأتيك الوحي ويلقى إليك القرآن إلا لكن رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكون معينا ويعني وراكنا لهم لهؤلاء الكافرين المجرمين، ظهيرا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، لأنهم دعوه إلى أن يعبد دينهم أو يعبد آلهتهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، قال لا يصدونك، هم يصدونك عن الآلهة، أصلها يصدوننك لكنها أدغمت النون بالنون وجاءت الضمة فوق الدال، فقال يصدنك مثل يقولن يصدنك، قال يعني لأن الواو واو الفاعل يعني حذفت ثم أدغمت النون بالنون، قال لا يصدنك عن آيات الله أي عن القرآن بعد إذ أنزلت إليك، أي لا ترجع إليهم وتترك الوحي، وادعو الناس واستمر إلى ربك، ادعو الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته، ولا تكونن من المشركين أي لا تكون من المشركين، لا تكون معهم وتعينهم. قال المؤلف هنا ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه، الأصل أنه لقال ولا تكونن، الأصل يقول ولا تكن، لكن لما بني الفعل لأن أدغمت اتصلت به نون التوكيد فلم يحذف الواو، لم تحذف الواو هنا، قال تكون أصلها تكونن أصلها ولا تكن، فبقيت الواو تكونن لأنها لدخول نون التوكيد عليها. ثم قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، أي لا تعبد مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب لو سألك شخص قال لك كيف الرسول يوجه له هذا الكلام، لا تدعو ولا تكن من المشركين ولا يصدنك، والرسول قد عصم من صدهم، والرسول قد عصم من أن يدعو مع الله إلها آخر، نقول هذا من الخطابات التي توجه للرسول صلى الله عليه وسلم ويراد بها غيره، يراد به مثل قول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، من المستحيل أن يشرك، وكذلك قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لم يشركوا الأنبياء، لكن هذا من باب التوجيه، كقول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الرسول لم يكن في شك لكن رسالة إلى غيره، هذه أسلوب عربي. قال لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، كل شيء هالك أي كل مخلوق هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، فنقول الذي يبقى هو الله، صحيح إلا إياه يبقى هو الله، لكن لا يغيب عننا أن نثبت صفة الوجه لله، فإذا قال إلا وجهه يعني أن الله له وجه وأنه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإذا بقي وجهه سبحانه بقيه أيضا. قال له الحكم أي القضاء يوم القيامة النافذ بين الناس وحكمه في الدنيا أيضا، وإليه ترجعون بعد موتكم تنشرون وتخرجون من قبوركم. وهذه خاتمة جميلة في آخر هذه السورة في بيان الحق، بيان أهل الخير وأهل الصلاح الذين وعدهم الله بالعاقبة الحسنة، وبيان من أعرض عن ذلك ونتيجة العلو والاستكبار وعبادة الله وحده، وبيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتبليغه رسالة ربه. وبهذا ننتهي من هذه السورة، سورة القصص، وعشنا معها أياما حقيقة من أسعد الأيام ولله الحمد، قلبنا صفحات هذه السورة وآياتها ولله الحمد والمنة، وهذا كله فضل من الله ونعمة علينا ولله وله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. وإن شاء الله في لقائنا القادم نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة العنكبوت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.